بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل من علماء الصحابة الأجلاء الفضلاء، وكان من أعلمهم بالحلال والحرام. قد ورد حديث مطول في فضائل الصحابة، إلا أنه لا يثبت منه إلا قدر يسير، وهو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالقضاء علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأعلمهم بالفرائد زيد بن ثابت، في آخره: ولكل أمة أمين، وأميننا هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. الحديث بطوله معلول، والفقرة الثابتة منه هي قوله: لكل أمة أمين، وأميننا أبو عبيدة ابن الجراح، أو أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وثبت أيضا أن عمر قال في شأن علي: أعلمنا بالقضاء علي. شهد أن معاذ بن جبل من أعلم الصحابة، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر، أي هو إمام من أئمة العلماء، يسبقهم قدر رمية بحجر. ومعاذ من حملة القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حظى بمنقبة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم والله يا معاذ إني لأحبك، إني لأحبك للتأكيد، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمعاذ من الأنصار يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما ذكر من الفضائل وغير ما ذكر. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة. وسبق الحديث عن أن محمد بن جعفر هو ربيب شعبة، ومعنى ربيب شعبة أن شعبة كان متزوجا بأمه، ومكث في بيت شعبة نحو من 20 سنة. فهذا يدل على أن روايته عن شعبة أفضل من رواية غيره، فالملازم للشخص معرفته به أوثق. عن عمر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من 4، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. هؤلاء الأربعة هم القراء من الصحابة رضي الله عنهم: عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، أبي ابن كعب، وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنهم. هؤلاء الأربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. سعد بن عبادة هو رئيس من رؤساء الأنصار، وسيد قبيلة الخزرج. السعدان مشهوران، وكان من ذوي الهمم العالية والبذل والعطاء في نصرة هذا الدين. سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. كانت بين الأوس والخزرج بعض الحروب في الجاهلية، فجمعهم الله سبحانه وتعالى بكلام رسول الله وببعثة الرسول. ومن ثم قال الرسول ممتنا: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: اللهم نعم، الله ورسوله أمن. فكان سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان سعد بن معاذ سيد الأوس قال قالت عائشة كان قبل ذلك رجلا صالحا وأيضا وبعدها كان رجلا صالحا لكن قال ذلك في منافسات حصلت لها لما طعن عبد الله بن أبي بن سلول في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووقف الرسول على المنبر يقول من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. قال سعد ابن معاذ يا رسول الله أخبرنا من هو، إن كان منا من الأوس قتلناه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقال سعد بن عبادة واحتملته الجاهلية أو الحمية آنذاك لما كان بين الحيين من كلام سالف والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين والله لنقتلن. فارتفعت الأصوات فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت فقال سعد بن عبادة واحتملته الحمية وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعني هذه زلة قدم سببها الحمية التي كانت فيهم، وكان مشهورا بالكرم، كان رجلا كريما مشهورا بالكرم. وفي بعض الآثار الضعيفة أن النبي كان إذا أرسل إلى امرأة يخطبها يقول ذكروها بصحفة سعد بن عبادة، لكن سنده في مقال. فسعد دائما كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحاف يا طعام، وكانت لهم سقيفة شهيرة على الطريق يأكل فيها القاصي والداني ويأكل فيها المسافر تسمى سقيفة بني ساعدة، سقيفة مشهورة والتي حصل فيها الاجتماع لاختيار الخليفة تسمى سقيفة بني ساعدة. ما منقبة سعد بن عبادة وله ابن اسمه قيس تقدم ذكره، وهو كان طويلا جدا وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة، قيس ابن سعد ابن عبادة. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. قال حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجار ثم بن عبد الأشهل ثم بن الحارث ابن الخزرج ثم بن ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام، هذه أيضا منقبة له، هو من بني ساعدة. قال وكان ذا قدم في الإسلام، يعني إسلامه كان قديما، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، يعني لما جعلنا في آخر قبائل بنو ساعدة. فقيل له قد فضلكم على كثير من الناس. في الرواية الأخرى أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. قال مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب هو سيد القراء في المدينة بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد القراء مشهور بذلك هو أبي بن كعب، وله فضائل. سأله النبي سؤالا يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال آية الكرسي يا رسول الله، سبحان من وفقه لهذا الجواب. قال آية الكرسي يا رسول الله، فضرب النبي بيده في صدره قائلا ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وستأتي سائر المناقب. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر سمعت شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال وسماني؟ قال نعم فبكى. بلا شك أنها منقبة عظيمة، إذ الله يأمر النبي أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. رسول الله محمد يؤمر: اقرأ يا رسول الله سورة البينة على أبي بن كعب. فأبي يسأل: سماني الله لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي بكاء تواضع وإخبات وفرح أيضا وسعادة، فقد يكون البكاء ناشئا عن خشوع وعن إخبات فضلا عما يصاحبه من السعادة. فشخص يأمر الله رسوله أن يقرأ عليه سورة من القرآن ويسميه باسمه، فبلا شك أنه شخص فاضل. باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت هذا من الصحابة الأذكياء البارعين في الذكاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغة السريانية، فقال النبي له: يا زيد، إني لا آمن اليهود على كتابنا. الرسول كان أميا وكان يحتاج إلى مترجم أيضا يترجم له ويرسل له رسائل، فقال لزيد بن ثابت: يا زيد، إني لا آمن اليهود على كتابنا، أي على رسائلنا. فتعلم السريانية فتفرغ لها زيد بن ثابت وتعلمها في 15 يوما، أتقنها في 15 يوما. وكان من ذكائه أو من توابع ذكائه أن أبا بكر في حروب الردة كان يرسل الناس للقتال، فاستحر القتل في القراء، قراء كثيرون قتلوا في حرب الردة أو في حروب الردة، فخشي أبو بكر على القرآن أن يتفلت أو أن يذهب بسبب قتل القراء، فجمع همته وقال لزيد بن ثابت: يا زيد، أنت غلام أو أنت شاب عاقل ذكي لا نتهمك، أرى أن تجمع القرآن من صدور الرجال وتكتبه. فقال له زيد: كيف تصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا زيد، في ذلك والله خير، اجمع القرآن. فقال: كيف ذلك؟ وذهب أبو بكر وكلم عمر أيضا بذلك، فاقتنع عمر برأي أبي بكر وقال لزيد: يا زيد، اجمع القرآن. قال: كيف ذلك والرسول لم يفعله؟ فما زال يراجعانه أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدره للذي شرح له صدرهما. قال زيد: والله لو كلفوني بنقل جبل من مكانه لكان أيسر علي مما كلفاني به، ولكن الله أعانه سبحانه وتعالى في أن الشخص إذا لم يسأل العمل أعين عليه، لكن إذا سأل واستشرف قد لا يعان عليه. ونحو ذلك في الإمارة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر بن سمرة، لا تسأل الإمارة، إنك إن سألتها وكلت إليها، إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أعنت عليها. فالذي يسأل الشيء ويكل نفسه إلى نفسه قد لا يوفق، لكن إذا كلف واستعان بالله قد يوفق بإذن الله. لهذا الحديث قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. تكرر ذكر قتادة في الأسانيد، وقتادة من علماء التابعين ومن المشاهير منهم بالتفسير، ومن المشهورين أيضا بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولد أكمه، أي ولد أعمى، ولد أكمه أي أنه ولد أعمى، ومع ذلك كان حافظا متقنا. عن أنس رضي الله عنه: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. قال: مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة هو زوج أم سليم، الذي هو ربيبه أنس ابن مالك، يعني أنس ابن مالك ربيب أبي طلحة، لأن أبا طلحة تزوج أم سليم بعد وفاة زوجها مالك أبو أنس ابن مالك، تقدم لها وخطبها وكان كافرا آنذاك، فقالت له: وكانت ذكية آتاها الله فهما وذكاء، وليت النساء يتفقهن منها. قالت: يا أبا طلحة، انظر إلى طريقة الرد. يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فلا تحل لي. إن تسلم فذاك مهري، ولا أسألك مهرا غيره. فأسلم فكان إسلامه مهرا لها. يقول الراوي: فما وجدنا امرأة أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. وأيضا في هذا الصدد في طبقات ابن سعد وفي غيرها ما حاصله، أنا أقنعته بحجة، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت أصنامك التي تعبدها؟ فلان النجار، غلام بني فلان النجار، هو الذي يصنعها، ولو شئت أن تشعل النار فيها لاشتعلت واحترقت، فكيف تعبدها يا أبا طلحة؟ فهيجته على التفكير فيما يصنع، فوجد رجحان عقلها، فكان ذلك من أسباب إسلامه رضي الله تعالى عنهما. ولا يخفى عليكم قصتها لما حملت من أبي طلحة وولدت له ولدا، ومرض الولد فجلست بجواره وأبو طلحة معها، ثم خرج أبو طلحة لبعض عمله فقضي الولد ومات. فلما قضي الولد ومات تهيأت وتصنعت لزوجها أبي طلحة، فلما رجع سألها: كيف حال ولدي؟ قالت: هو أسكن ما كان، في هدوء والحمد لله، في سكون. فغشيها وقعها، ثم بعد أن وقعها واغتسل قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية، بنو فلان أعاروا بني فلان عارية، ثم جاء المعيرون يطلبون عاريتهم، هل الذين أعيروا أن يحزنوا؟ أنا أعرت قوما عارية وجئت أطلبها منهم، قال: لا لا يحزنوا، طلبوا عاريتهم. فاستردوها فقالت: ابنك كان عارية عندك من الله، فقبضه الله سبحانه. فقال: تركتني حتى تلطخت، ثم جئت تخبريني بولدي؟ وذهب يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: هل صنعتما شيئا البارحة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فولدت غلاما كان من أذكى الغلمان، وحملت القرآن، هو عبد الله ابن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه. فكانت زوجته أم سليم على درجة من الذكاء والعقل الرزانة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تسأل الرسول وتقدم بين يدي أسئلتها اعتذارات: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. رضي الله عنها وعن زوجها أبي طلحة. أبو طلحة اسمه زيد، وفي بيت الشعر يقول: أنا أبو طلحة واسمي زيد، كل يوم في سلاحي صيد. كان يعمل صياد، يخرج يصطاد، يصطاد الظباء، يصطاد الغزلان، يصطاد الحمير الوحشية، يصطاد ما يصلح للأكل شرعا. فكل يوم كان قناصا ماهرا يصطاد صيدا كثيرا. قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بجحفة له، يعني يستر الرسول، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، يعني الأقواس أحيانا تنكسر من شدة الرمي بها. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة، يعني الرسول يرى رجلا معه نبال يقول: أعطها لأبي طلحة، لأنه كان راميا ماهرا. فأسرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، يعني لا تنظر من أعلى، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما تفرغاني في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاث. أن الله قال إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، فكان أبو طلحة ممن غشيهم النعاس. ولا أخفى عليكم أن أبا طلحة هذا هو الذي سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أحب مالي إلي بيرحاء بستان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويشرب من ماء فيه بارد. قال أبو طلحة هي لله يا رسول الله، فضعها حيث شئت. فقال بخن بخن يا أبا طلحة، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها بين أقربائه، وكان منهم أبي بن كعب. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، سمعت مالك يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد عن أبيه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. قال لا أدري. قال مالك الآية أو في الحديث. عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم. كيف يوجه هذا الحديث أولا الذي فيه أن سعد بن أبي وقاص يقول ما رأيت النبي يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام؟ يقول العلماء قال ذلك سعد في الزمن الذي مات فيه العشر المبشرون بالجنة، ولم يكن بقي إلا هو ويرى عبد الله بن سلام بشر بالجنة. فعبد الله بن سلام كان هذا الخبر قد بلغ، فقال لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا بالذي علم، أما أنا فيحكي عن نفسي، فسأذكر لكم سبب ذلك، وسيذكره في هذا الحديث الآتي إن شاء الله. عبد الله بن سلام كان من سادات اليهود، ولكن من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه، وبه يحتج على أهل الكتاب ويحتج على أهل الشرك. قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي يا معشر قريش آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. من أنتم يا معشر قريش؟ أنتم جهلة. هناك من هو أفضل منكم وأعلم منكم، إذا سمع القرآن خر لله ساجدا، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.